بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، لو كان القاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول. تقدم الكلام على أن العام والخاص إذا أخذ الزمان فيهما بنحو الظرف للقيد، العام يسقط حكمه لأنه ليس إلا حكما واحدا مستمرا سقط بسبب الخاص، والخاص لا نصوصية له أو ظهور في الأفراد المشكوكة حتى تكون مشمولة بدليل الخاص الاجتهادي. إذن ماذا نصنع في الأفراد المشكوكة كيوم السبت والوقي بعد انقطاع دم الحيض؟ تقدم فيما مضى على أن الحكم هو استصحاب حكم الخاص في المقام. يقول: ما قلناه في الشق الأول والفرض الأول من هذا الحكم يكون ثابتا إذا لم يكن الخاص من أول الأمر منع العام من الانعقاد، فإنه إذا منع العام من الانعقاد من بعد انتهاء الظرف الخاص يكون الحكم والمجال والميدان لمن؟ لحكم العام، فيكون العام عاملا ومؤثرا وشاملا وآخذا بجميع الأفراد. نعم، يعني ما قلناه سابقا. نعم، لو كان الخاص غير قاطع لحكمه، أي لحكم العام، كما إذا كان الخاص مخصصا له، أي للعام. هناك طرأ الخاص بعد العام، هنا جاء الخاص فما جعل محلا لانعقاد العام وتحققه، كما إذا كان مخصصا للعام من الأول، يعني من حين انعقاد العام. إذا كان الخاص بهذه الكيفية وقد جاء بنحو لم يجعل انعقادا وظرفا زمانيا للعام، في مثل هذا بمجرد أن ينتهي الخاص تكون جميع الأفراد حتى المشكوكة داخلة تحت عموم العام. بل لو كان هكذا من الأول لما ضر الخاص به، أي بالعام، في غير مورد دلالته، يعني في غير مورد دلالة الخاص. في غير مورد دلالة الخاص هي أيام الحيض وهي يوم الجمعة. غير المورد وهي المحل وهي الموارد المشكوكة بعد انقطاع الدم وبعد يوم الجمعة كيوم السبت. ها هنا ماذا نصنع؟ مثل من؟ كما ورد البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا الخاص في مقابل العام وهو أوفو بالعقود. فالوفاء بالعقود الذي أمرنا بالالتزام به ما تمكن أن ينعقد في أفراده إلا من بعد نهاية الظرف الخاص وهو خيار المجلس. فيكون أول زمان استمرار حكمه، أي العام، بعد زمان دلالته، أي بعد زمان دلالة الخاص وهو البيعان بالخيار. إذا انتهى ظرف البيعان بالخيار وهو خيار المجلس، يأتي دور العمل بالعام فيكون آخذا بجميع الأفراد. بل بعد زمان دلالته فيصح التمسك بأوفو بالعقود وهو العام، ولو خصص هذا العام بخيار المجلس وهو البيعان باختيار ما لم يسترقا، ولو خصص بخيار يعني هذا الخيار لا يكون سببا لعدم شمول العام للأفراد، بعد أن ينتهي العام الخاص يعمل العام عمله. ولو خصص بخيار المجلس وهو البيعان بالخيار، ولو خصص بخيار المجلس ونحوه كخيار الشخص، البيع العقد التحقق. ونحن نعرف على أن من لوازم من شرط العقود الوفاء بها فتكون لازمة، لكن هنا شرط وهو اشترط المشتري أو البايع أن يكون ذا خيار إلى 3 إلى 10 إلى شهر في شرائه لهذا البيت، فلا لزوم للعام إلا بعد انقضاء أيام الشرط. بعد انقضاء أيام الشرط يأتي العام ويعمل عمله ونحوه كخيار الشرط. ولا يصح التمسك به أي بالعام فيما إذا خصص العام، ولا يصح التمسك بالعام فيما إذا خصص العام بخيار لا في أوله. قلنا أما إذا كان خيار لا في أول زمن انعقاد العام فها هنا بمجرد طرو الخاص يسقط العام عن الشمول للأفراد، لأننا فرضناه عاما أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية، فهنا المرجع لا يكون العام في الفرد المشكوك مثل من لا بخيار لا في أوله، كما في خيار الغبن، فإنه لو شكفنا يكون خيار الغبن جاريا إلى ساعة يوم يومين أو أكثر أو أقل، نستصحب حكم خيار الغبن واقع مثلا، لا حكم العام فيما إذا خصص بخيار لكن لا في أوله، أي لا في أول زمان العام. ففهم وإن كان مفادهما أي مفاد كل من العام والخاص على النحو الثاني وهو كون الزمان قيدا فيهما، فلا بد من التمسك بالعام في الفرد المشكوك. يقول الفرد المشكوك لو كان الزمان قيدا يكون مشمولا لمن العام، لأن العام يكون استغراقيا شموليا شمل كل فرد في كل زمان، فلا يخرج من تحت هذا العام إلا ما نص عليه الدليل الخاص كيوم الجمعة فقط وكأيام الحيض فقط، بل فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام ولا خلاف لكون موضوع الحكم. ما هو موضوع الحكم؟ كوجوب إكرام العلماء كجواز الوطي، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان، أي بلحاظ زمان ما بعد الخاص كيوم السبت وبعد انقطاع دم الحيض قبل الاغتسال، بلحاظ هذا الزمان من أفراده أي من أفراد العام، أن العام كان قد أخذ جميع الأفراد في كل زمان، فهو شمل لكل فرد من الأيام وشمل لكل فرد من العلماء وأمثال هذه الأمور، لأن العام أخذ بنحو تعدد الموضوع كما تقدم، فتعدد الحكم بتبعه. فله أي فللعام الدلالة على حكمه على حكم الموضوع وهو الإكرام والوطي لجميع الأفراد، إلا ما كانت من أفراد الخاص يقينا تكون خارج كيوم الجمعة وأيام الحيض، فله الدلالة على حكمه. والمفروض عدم الدلالة الخاص، الخاص شنو فرضنا؟ خاص أخذ الزمان فيه بنحو القيد، يعني كان مقيدا بنا بأفراده بأيام الحيض فقط، كان مقيدا بيوم الجمعة فقط، والمفروض عدم دلالة الخاص لأنه مقيد بيوم الجمعة أو بأيام الحيض، وأما بقية الأيام فهو ساكت عنها. والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه، يعني على خلاف حكم العام. يعني الخاص لم يقول أنا مخالف للعام في الفرد المشكوك، الخاص ساكت عن الفرد المشكوك، والعام صريح في شموله وسريانه لجميع الأفراد، فكل الأفراد الخارجة عن نصوصية الخاص تكون داخلة تحت عموم العام إذا كان الزمان قيدا للعام. وإن كان الشق الآخر، وإن كان مفاد العام على النحو الأول، أي كان الزمان ظرفا للعام، وكان القاء والقاف على النحو الثاني وهو كون الزمان قيدا للقاف، فلا مورد للاستصحاب، أي لاستصحاب حكم القاف، فلا مورد للاستصحاب حكم القاف حتى ولو كان العام لا ليس شاملا للأفراد المشكوكة، العام لأنه بنحو الظرفية لم يكن شاملا للأفراد المشكوكة، الخاص لأنه مقيد بأفراده الخاصة بنحو القيد الزماني، فكذلك لا يكون شاملا إلما للأفراد المشكوكة، يبقى الفرد المشكوك لا داخلا تحت العام ولا داخلا تحت الخاص، فيجب أن نراجع بقية الأصول العملية بدء. فلا مورد للاستصحاب فإنه ضمير شأن، وإن لم يكن هناك أي للعام على الفرد المشكوك دلالة أصلا. لماذا لا دلالة العام على شموله للفرد المشكوك؟ لأن العام كما قلنا الآن أخذ بنحو الظرف، أخذ الزمان فيه بنحو الظرف، إلا أن انسحاب الحكم إذا كان العام ليس شاملا للفرد المشكوك فليكن الفرد المشكوك داخلا تحت الخاص، قال إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته أي الخاص، يقول الخاص قيد حكمه بفرده بخاصه، كان الزمان فيه بنحو القيد، فتقيد حرمة الوقي لأيام الحيض، تقيد حرمة الإكرام لزيد ليوم الجمعة، فإذا أجرينا حكم الخاص إلى الفرد المشكوك يكون من إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، فيكون قياسا ولم يكن استصحابا. فإنه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص أو انسحاب حكم الخاص إلى غير مورد دلالة الخاص، هي غير مورد دلالة الخاص وهي الأفراد المشكوكة كيوم السبت والوطي بعد انقطاع دم الحيض، من إسراء وإجراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، فيكون قياسا لا أنه يكون من استصحاب حكم الموضوع، بل استصحاب لو كان الزمان بنحو الظرفية للقاص نتمكن أن نستصحب إذا لم يكن العام شاملا، أما إذا كان بنحو القيد للقاص فلا نتمكن من الاستصحاب، بل لا استصحاب حكم الموضوع وهو الخاص إلى الفرد المشكوك، ولا مجال أيضا إذا تركنا الخاص ولم نرسل الفرد المشكوك تحت الخاص للاستصحاب، لماذا لا نرسله تحت العام؟ قال لأن العام كان بنحو الظرف، ولما كان بنحو الظرف كان حكما واحدا انقطع حكمه بمجيء الخاص، ولا مجال أيضا للتمسك بالعام لإدخال الفرد المشكوك تحت العموم، لما مر آنفا من كون العام مجموعيا أخذ فيه الزمان بنحو الظرف، فيكون العام ذا حكم واحد مستمر وقد انقطع بمجيء الخاص، فلا بد من الرجوع زين. فإذا ماذا نصنع بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة؟ قال فلا بد، يعني إذا لم تدخل لا تحت العام ولا تحت الخاص، فإذا ماذا نصنع بها؟ قال فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول العملية، والمناسب في المقام هو البراءة. هل يحرم إكرام زيد في يوم السبت أم لا؟ إصالة ما لا يعلمون وإصالة البراءة تكون محكمة. هل يحرم الوصي للمرأة بعد انقطاع حيضها قبل الوصي أم لا؟ نقول إصالة البراءة جارية من الحرمة، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول. وإن كان مفادهما أي العام والخاص على العكس، يعني على العكس من الصورة الثالثة، بأن كان العام استغراقيا أخذ الزمان فيه بنحو البيت، وكان الخاص قد أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية. إذا كان الأمر من هذا الباب كان المرجع في الفرد المشكوك هو العام. لماذا العام؟ لأن العام أخذ بنحو البيت، فكان القيد معددا ومكثرا للموضوع ومعددا للحكم شاملا لكل الأفراد في كل الأزمنة. كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيص العام بمقدار دلالة الخاص فقط، فالخاص لا يأخذ من الأفراد إلا ما دل عليها بالنص والصراحة والظهور التام، وهي يوم الجمعة مثلا، وهي أيام الحيض مثلا. فلتقديم ظهور الخاص على العام نأخذ الأفراد المتيقنة، أما بقية الأفراد فتبقى داخلة تحت عموم العام بمقدار دلالة الخاص فقط، والخاص ما دل يقينا إلا على حرمة الإكرام يوم الجمعة وحرمة الوقت في أيام الحيض، ولكنه ضمير شأن لولا دلالته أي العام، أي لو كان العام مبينا ودالا على شمول جميع الأفراد فنقولها هنا كل مشكوك يدخل تحت عموم العام، لكن لو كان مجملا أو كان مهملا أو كان هناك ما يعارض العام فها هنا ماذا نقول؟ نقول العام يسقط لإجماله وإهماله ومعارضه، فيبقى الخاص لما الخاص كان الزمان فيه بنحو الظرفية لا بنحو البيت، ولا مانع يمنعه من جانب العام ليأخذ الأفراد المشكوكة في مثل هذا الفرق، نتمكن أن نستصحب حكم الخاص. لكنه لولا دلالته أي العام لكان، يعني لولا دلالة العام في شمولها للأفراد، يعني لو سقطت دلالة العام لمعارض أو إهمال أو إجمال لكان الاستصحاب للخاص مرجعا في المقام، مرجعا في من؟ في الأفراد المشكوكة، لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو فحص استصحابه على أي نحو، لأنه أخذ بنحو الظرف للقيد، فعند الشك وعدم وجود العام الحاكم الثابت هنا نأخذ عند هذا الحال، إذا سقط العام وما كان الدليل الاجتهادي موجودا نأخذ بمن؟ بالأصول العملية، والأصل العملي هنا يقتضي استصحاب حكم الخاص، لأن الخاص أخذ القيد فيه أخذ الزمان فيه بنحو الظرف للقيد. فتأمل تعرف أرض التوتر المصنف من بعد ما عقد هذا الباب هذا التنبيه، أراد في الظن أيضا أن يشكل ويرد على الشيخ الأنصاري رحمه الله، لأن الشيخ الأنصاري كما تقدم قسم العام فقط إلى كونه مجموعيا أخذ الزمان فيه بنحو الظرف، وإلى كونه استغراقيا أخذ الزمان فيه بنحو القيد المكثر للموضوع، ولم يذكر الخاص في الموردين. فيقول المصنف ما صنعته أنا من ذكري للخاصين والعامين وقياس أحدهما إلى الآخر هو الذي يعطينا كيفية الحكم، لا الخاء العام بما هو عام. فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في المقام في مسألتنا هذه التي أطلق الحكم فيها فقط على العامين نفيا وإثباتا في غير محله، لأن الشيخ كما قلنا قسم العام فقط إلى قسمين، عام مجموعي أخذ الزمان ظرفا له، وعام استغراقي أخذ الزمان قيدا له. فيقول المصنف فإن هذا غير صحيح، بل يجب أن يلحظ العام بالقياس إلى الخاص بما للخاص أيضا من أن يكون الزمان فيه بنحو الظرف أو القيد، فتكون الأقسام أربعة ثم على طبقها يكون الحكم. الرابع عشر قبل الدخول في البحث نكتب المطلب ثم نأتي إلى التطبيق في الكتاب. التنبيه الرابع عشر يشير فيه المصنف إلى أن المراد من الشك المشار إليه بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو ما يقابل اليقين، فيعم الظن والشك بمعناه المصطلح وهو تساوي الطرفين، والوهم أيضا. وعلى هذا فيصبح الاستصحاب جاريا ولو حصل الظن بخلاف الحالة السابقة. أرجو التوجه في حد الآن. يقول المصنف الشك المراد في هذه الروايات وهي لا تنقض اليقين بالشك ليس هو الشك المصطلح. نحن عرفنا في المنطق والفلسفة على أن مراتب العلم أربعة مثلا: وهم وهو المرجوح، وتساوي الطرفين وهو الشك، ورجحان وهو الظن، وجزم ويقين وهو المعبر عنه باليقين أو العلم أو القطع. فكان هناك الشك في مقابل الظن والوهم واليقين. الشك المراد هنا ليس هو الشك بمعناه الاصطلاحي، بل ما يقابل اليقين. لا تنقض اليقين بالشك، أي لا تنقض اليقين بمن إلا بيقين آخر. فالشك هنا المراد منه لا تنقض اليقين بالشك، أي لا تنقض اليقين بالظن، أي لا تنقض اليقين بالشك المصطلح، أي لا تنقض اليقين بالوهم. فإذا المراد هنا من الشك ما يعم الشك بمعناه الاصطلاحي، فيكون شاملا لما قابل اليقين. من بعد ذلك يأتي المصنف لإقامة الأدلة على أن المراد من الشك هنا ما قابل اليقين وليس هو الشك بمعناه المصطلح، فيقيم أدلة ثلاث، ثم يأتي ويذكر دليلين آخرين للشيخ الأنصاري، لأن الشيخ استدل بهذه الأدلة وبأدلة أخرى. فيأتي المصنف فيرد على الشيخ الدليلين الآتيين على أن الأدلة الأخرى التي ذكرها الشيخ غير هذه الثلاثة ليست بصحيحة. إذن نكتب أولا الدليل الأول المعتبر عند الآخر. يقول المصنف والدليل الأول على أن المراد من الشك ما يقابل اليقين تصريح أهل اللغة، وكذا ما عليه اصطلاح الأعلام من أن الشك ما قابل اليقين. هذا هو دليلهم الأول على أن الدليل الأول هو ما دل ونص عليه كلمات أهل اللغة حينما قالوا المراد من الشك ما قابل اليقين. ما قابل اليقين يكون شاملا للظن، فلو كنت متيقنا بوضوئك ثم ظننت على أنه قد انتقض أيضا لا تنقض اليقين بالشك، تكون جارية في المقام. أرجو التوجه، هل هذا هو دليل أو ليس بدليل؟ أو أن المصنف في كثير من الموارد صرح على أن ما يقوله أهل اللغة ليس بدليل ولا حجة، لأنه لا يدل إلا على الظهور. فإن أراد أن يستدل بكلام أهل اللغة على أن الشك وضع لما يقابل اليقين، فيكون استدلاله طبقا لما عرفنا من كلامه وتعلمنا من درسه ليس بصحيح. وإن أراد على أن هذا هو الظاهر، على أنه يستفاد من اللغويين الظهور، وهذا هو الظاهر كما يقول أهل اللغة وكما يقول الأعلام، فللاستدلال بكلمات أهل اللغة مجال. الدليل الثاني الذي استدل به المصنف على من؟ على أن المراد بالشك ما قابل اليقين، الروايات الواردة في باب الشك في عدد ركعات الصلاة، فإن المستفاد منها أيضا أن الشك ما قابله اليقين. يقول المصنف في دليله الثاني على أن كثير من الأبواب التي ورد فيها التكلم عن الشك نراها دالة على أن المراد من الشك ليس الشك بمعناه المصطلح المنطقي الفلسفي، بل المراد منه ما قابل اليقين، يعني بما يعم الظن والشك والوهم. ومن جملة هذه الأبواب ما ورد في باب الشك في الركعات، حينما أمرنا بالبناء مثلا على الأكثر موكلولة، هناك المراد من الشك ما قابل اليقين. الدليل الثالث الذي استدل به المصنف على من؟ على أن المراد من الشك ها هنا هو ما قابل اليقين، استدل بصحيحة زرارة، وقد تقدمت هذه الصحيحة مضمونها أو نص بعض عباراتها: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفة والخفتان عليه الوضوء؟ قال عليه السلام: لا. ثم يسأل السائل: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يدري؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام. يقول المصنف من هذا الحديث الشريف أيضا يستفاد، حيث يقول: حتى يستيقن أنه قد نام. الخفة والخفتان عند العرف من إمارات النوم. الرجل ينام يعني الرجل تبدو عليه إمارات النوم، وإلا فلو كان الرجل قد نام فلا شك ولا ريب أن بالنوم على مسلكنا ينتقض الوضوء. فإذا ليس المراد للسائل كزرارة الرجل ينام يريد أن يتكلم عن النوم الثابت المتحقق، بل أراد أن يسأل الإمام: الرجل ينام يعني ينام بإمارات، يعني بعلائم عند العرف تدل على النوم. هذه الإمارات الظنية الدالة على النوم كالخفقة والخفقتين أتدل أتكفي لرفع اليد عن اليدين السابق بالوضوء؟ فقال له: لا، حتى يستيقن. فجعل الإمام عليه السلام الغاية لانتقاض اليدين السابق هو يدين آخر، أما إمارات كخفقة وخفقتين فلا يجوز لنا بواسطتها أن نرفع اليد عن يقيننا السابق، بل أكثر من الخفقة والخفقتين، بل أكثر من الخفقة والخفقة. فإن حرك إلى جنبه شيء، لعل بالخفقة والخفقتين يشك الإنسان، هذه من بدايات علائم النوم، لكن الإنسان الذي يحرك في جنبه شيء وهو لا يلتفت، يقوم ويقعد الإنسان إلى جنبه وهو لا يلتفت، كأنها إمارة أشد قوة من السابقة على أنه قد نام. الإمام عليه السلام أيضا أكد على أن هذا لا يكفي لرفع اليد عن اليقين السابق. واضح المثل؟ فإذا قيام الظن بالخلاف فإذا قيام الظن بالخلاف على الظن بخلاف من؟ بخلاف الحالة السابقة، لا يكفي لرفع اليد عن اليقين السابق، عن اليقين السابق. اكتبوا: فالمغير وهو، فالمغير وهو عدم إعادة الوضوء مطلقا سواء حصلت الإمارة على الخلاف وهو الظن بحصول النوم، كما في قوله: فإن حرك إلى جنبه شيء أو لم تحصل الإمارة فإنه، أو لم تحصل الإمارة فإنه يستفاد من الإطلاق، من الإطلاق المستفاد من ترك الإمام عليه السلام للتفصيل عن اليقين مطلقا ما لم يحصل يقين آخر يقابل اليقين الأول. أرجو التوجه. ثم المصنف يقول: ترك الإمام عليه السلام الاستفصال، الإمام ما فصل على أنه حصل الظن بالخلاف أو ما حصل الظن بالخلاف، مثلا الخفقة والخفقتان أو حرك في جنبه شيء، قد يحصل الظن بمن بخلاف الحالة السابقة كان متيقنا بوضوئه، الآن حصل الظن بانتقاض الحالة السابقة. الإمام ما فصل بين حصول الإنسان على ظن بالخلاف أو عدم الحصول على ظن بالخلاف، ساقها جميعا بمساق واحد. فإذا نفهم من هذا على أن رفع اليد عن اليقين السابق لا يكون إلا بيقين آخر، لا بظن ولا بشك ولا بوهم. اكتبوا. ثم يقول الآخر: لعل قائلا يقول إن مثل فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم أو لا يدري إلى آخره، ليس من الإمارات التي تستوجب الظن بتحقق النوم نوعا، بل إنما توجب الشك بتحقق النوم. ولذا ترك الإمام عليه السلام التفصيل. أرجو التوجه. يقول المصنف: لعل قائلا يقول ترك الإمام للتفصيل، مجمع ما قال حتى لا حتى يتيقن، لعل الكلام كان عن الشكوك والأوهام، فقال الإمام لا حتى يتيقن، ولم يتكلم الإمام عليه السلام إلى حالة حصول الظن على الخلاف. فإن قلت إن في مثلي فإن حرك إلى جنبه شيء من الإمارات التي تساعد على من؟ على أنها بحسب نوعها عرفا من إمارات النوم، من إمارات النوم، فترك الإمام للتفصيل بين مثل هذه الإمارات الدالة على الظن بحصول النوم وبين الشك والوهم يدل على أنه ساقها جميعا بمثاب واحد في مقابل اليقين. يقول لعل قائلا يقول كلا، فإن مثل هذا وهو فإن حرك إلى جنبه شيء مثل هذا ليس من الإمارات بحسب نوعها الدال على الظن بحصول النوم، فهل توجب الشك بحصول النوم؟ وأخر مثل هذه وهي فإن حرك إلى جنبه شيء من الإمارات التي يحصل الإنسان بسببها على الشك بحصول النوم، بل لعل إنسانا خاصا في قضية من القضايا فإن حرك إلى جنبه شيء قد تكون عند شخص معين توجب الظن بحصول النوم، لكنها ليست بنوعها هكذا بل بنوعها توجب الشك بحصول النوم. ولذا الإمام عليه السلام ترك التفصيل لأنه ما كان من موارد الظن بل كان من موارد الشك، فلو كان من موارد الظن لجعله ناقضا للوضوء. اكتبوا. بل ولذا لم يفصل الإمام، وكونها هذا القائل يقول وكونها في بعض الأحيان تستوجب الظن بحدوث النوم فإنه قليل جدا فتكون بحكم العدم، كأن هذا القائل يريد أن يتمم إشكاله فيقول لعلك تقول في بعض الأحيان من يحرك في جنبه شيء ولا يدري يكون من إمارات النوم. يقول بل هذا لا ننكر، لكنه أحيانا يكون من إمارات النوم، لكنه بحسب نوعه هو مما يوجب الشك بالنوم بتحقق النوم، وهذا لم يكن كلاما عن الظن حتى تقول رده الإمام وجعل الظن بمنزلة الشك وجعل الشك والظن والوهم بمثاب واحد في مقابل من؟ في مقابل اليقين. فاحنا اكتبوا. فيجيب الآخر: ليس الأمر كذلك، بل مثل هذه الأمور لو سيقت إلى العرف فإنه يراها من الإمارات الظنية النوعية على أن الشخص قد نام، ومع ذلك لم يعتني بها الإمام عليه السلام وجعلها مما لا تستوجب رفع اليد عن اليقين السابق. أرجو التوجه لجواب الأخون. يقول الأخون: هذه الدعوة منكم ليست بصحيحة، لأنه لو راجعنا العرفة وقلنا لهم إن إنسانا شاهدناه قمنا وقعدنا إلى جنبه ولم يلتفت، ثم حرفنا أشياء كانت إلى جنبه ككتاب كان يقرأ فيه رفعناه عنه، وجعلنا شيئا آخر فلم يلتفت، ماذا تظنون بظنكم النوعي في مثل هذا الإنسان؟ أهو قد نام أم لا؟ لقال لكم العرف: مثل هذا يدل، ومن الإمارات الظنية وإن لم تكن قطعية جزمية، تدل على أن الشخص قد نام، وإن كان من المحتمل أنه ما نام ولم ينم، لكنه بمثل هذه الإمارات نحن نتمكن أن نقول على أنها تدل بدلالتها النوعية على من؟ على أنه قد نام. وأما قولكم أنها تدل دلالة نوعية من باب الدلالة النادرة فكلا، مثل هذه من باب الدلالة الظنية الغالبة على أن الشخص بمثل هذه الإمارات يدل على أنه قد نام. وفي العبارة اكتبوا: وقد أضاف الشيخ الأنصاري رحمه الله دليلين آخرين على أن الظن بالخلاف لا يمنع من جريان الاستصحاب. أحدهما إن الأصحاب قد أجمعوا بأن الاستصحاب إذا كان مستفادا من الأخبار فإنه لو حصل الظن بالخلاف من طريق غير معتبر فإنه لا يجوز رفع اليد عن الاستصحاب للحالة السابقة لهذا الإجماع. ولكن لو كان المدرك للاستصحاب هو بناء العقلاء فإنه لا يمكن دعوى الإجماع هاهنا. أرجو التوجه للدليل الرابع في الحقيقة الذي ساقه الشيخ ويريد المصنف أن يخدش فيه. يقول الشيخ الأنصاري: ومن جملة الأدلة التي استدل بها على أنه لا يجوز رفع اليد عن اليقين السابق لو حصل الظن بالخلاف، أما لو حصل الشك فيقينا لا نرفع اليد، لو حصل الوهم فيقينا لا نرفع اليد عن اليقين السابق. هذا مما لا نزاع فيه. إن كان هناك نزاع فيما لو قام الظن على خلاف الحالة السابقة، فيقول: قد حصل الإجماع من الأعلام على أنه إذا حصل اليقين السابق ثم حصل الظن على خلافه قام الإجماع من الأعلام هاهنا على أنه لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. يا ظن الظن غير المعتبر، حصل الظن بواسطة إمارة لم تقم الأدلة على اعتبارها كخبر فاسق مكلولة، هل بخبر الفاسق مثلا نرفع اليد عما كنا عليه أم لا؟ يقول المصنف: لا نرفع اليد. من جملة الأدلة الإجماع. الإجماع متى؟ إذا كان الإجماع من طريق الأخبار، يعني قام الإجماع على أنه إذا كان الاستصحاب ثابتا من طريق الأخبار وقام الظن المخالف للحالة السابقة لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة، لا من طريق، لا أنه إذا ثبت الاستصحاب من بناء العقلاء، لأن بناء العقلاء ظني، فإذا حصل الظن على خلافه قد يكون شنو خادشا له، وسيأتي الكلام إن شاء الله حتى على هذا قد يقال أيضا لا نرفع اليد عن الحالة عن اليقين السابق. اكتبوا: فيرده الأخند بأن اتفاق الأعلام محتمل المدركية، بمعنى أنه يحتمل حصوله من الأخبار وتنصيص أهل اللغة وروايات بعد الصلاة كرواية الشكوك. قبل التوجه لرد الآخر للشيخ الأنصاري، يقول: كل إجماع يكون معتبرا إذا ثبت، والإجماع المحصل من الكلام عنه إذا ثبت، فيما إذا لم يكن مدركيا. أما إذا كان مدركيا الإجماع قائم على كذا لآية لرواية لإجماع لعقل لكذا، فلا يكون إجماعا مرادا معتبرا مجللا. يقول: ها هنا لعل الأعلام أجمعوا على أن اليمين السابق لا ترفع اليد عنه ولو بالظنون على خلافه، لما فهموه من أخبار الصحابة لقوله عليه السلام لا حتى تستيقظ. لعلهم أجمعوا لما استفادوه من أخبار الصحابة، لما استفادوه من نصوص أهل اللغة، لما استفادوه من روايات بابل. شك مثل هذه لعلها كانت هي المدرك، وكل إجماع كان مدركيا أو كان محتمل المدركية لا يكون معتبرا. واضح مثل الدليل الثاني للشيخ لضيق الوقت، نقرأ إذا وصلنا إليه نقرأ نكتبه. الرابع عشر، يعني التنبيه الرابع عشر: الظاهر إن الشك في أخبار باب أي باب الاستصحاب، وهي لا تنقض اليقين بالشك، بل أن الشك في أخبار الباب، وبعد وين مو فقط في أخبار الباب وكلمات، وأن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب، الأصحاب حينما يقولون لا يجوز نقض اليقين بالشك، عبارات صريحة لا يجوز نقض اليقين بالشك. يقول الله من الأخبار ومن كلمات الأصحاب الذين يقولون لا تنقض أو لا يجوز نقض اليقين بالشك، ما المراد من الشك؟ إن الشك هو أي شك خلاف اليقين. يعني شنو خلاف اليقين؟ يعني لا الشك بمعناه المصطلح المنطقي الفلسفي وهو تساوي الطرفين، هو خلاف اليقين. فمع الظن، أرجو التوجه، حينما يقول فمع الظن المراد يظن الظن غير المعتبر، أما الظنون المعتبرة حاصلة من إمارة من بينة من جهة، فتلك لا يتكلم بها لأنها نزلت منزلة العلم. فمع الظن والمراد إن الظن غير المعتبر، فمع الظن بالخلاف للحالة السابقة، الظن بالخلاف لمن؟ للحالة، الحالة السابقة كانت متيقنة، الآن ظننا خلافها. والمثل يعني كنت متيقنا بالوضوء، الآن ظننت لإمارة غير معتبرة أن وضوئي قد انتقض، بالخلاف فضلا عن الظن بالوثاق. أما الظن بالوثاق واضحة، أنا جازم متيقن بأني توضأت، الآن شكك أستصحب وضوئي، الآن أنا هم ظان ببقاء وضوئي، هم كذلك إذا أكو شبهة وين؟ ظن بالخلاف. بل يجري الاستصحاب، واضح العبارة، ويدل عليه أي على أن المراد من الشك ما خالف اليقين، ويدل عليه ويدل على أن المراد من الشك ما قابل اليقين، ويدل عليه مضافا مضافا حتى يأتي إلى قوله، ويدل عليه مضافا إلى أنه أي شك، ويدل عليه في السطر الثالث يقول قوله عليه السلام مضافا، ويدل عليه مضافا إلى أنه أي شك، يعني مضافا إلى هذه الأدلة يدل عليه قوله عليه السلام، ويدل عليه مضافا إلى أنه أي شك كذلك، يعني هو ما خالف اليقين، يدل مضافا إلى أنه كذلك أي أن الشك هو ما خالف اليقين لغة. هذا هو الدليل الأول، يعني أن اللغة دالة على أنه حينما يفسرون الشك ماذا يقولون؟ يقول الشك ما قابل اليقين، كما في الصحاح كتاب لغوي وتعارف استعماله أي شك فيه أي فيما خالف اليقين، فيه أي فيما خالف اليقين. وتعارض استعماله أي شك فيما خالف اليقين في الأخبار في غير باب عندي أبوابه كثيرة، مثل ما قلنا احنا مثل جملة من جملة الأبواب باب الشك في ركعة الصلاة. ويدل عليه قوله، فاعل يدل بها قوله عليه السلام في أخبار الباب أي في أخبار الاستصحاب. ماذا قال في ماذا ورد في أخبار الاستصحاب؟ ولكن تنقضه أي اليقين بيقين آخر. يطلع النتيجة يعني فلا ينتقض بغير اليقين من ظن أو شك أو وهم، لكن تنقضه بيقين آخر حيث أن ظاهره ظاهر قوله عليه السلام، حيث أن ظاهر قوله عليه السلام أنه أي أن الإمام عليه السلام في بياني يعني في صدد بياني تحديد ما ينتقض به اليقين الإمام في مثل هذه الأخبار، سياق العبارات له عليه السلام ظاهرة وواضحة في أنه يريد أن يحدد أن اليقين مستمر إلى أي مرتبة إلى أي حالة، بل في بيان تحديد ما ينتقض به اليقين، وأنه أي وأن ما ينتقض به اليقين ليس إلا اليقين لفظا ولا الشك ولا الوهم. واضح مثلا؟ ليس إلا اليقين، هذا هو الدليل الذي استدل به. وقوله يعني ويدل كل أخبار بعد، ويدل قوله عليه السلام أيضا لا أي لا يعيد الوضوء حتى يستيقن، أي إنه حوين صحيح الزرارة. وقوله عليه ويدل قوله عليه السلام لا أي لا يعيد الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. زين، هذا بعد السؤال، هذا بعد سؤال السائل، بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا أرد في جنبه شيء وهو لا يعلم. شنو قال الإمام؟ قال له، سأله السائل فإن أرد إلى جنبه شيء وهو لا يعلم يعني أن ينتقض وضوءه، شنو قال الإمام؟ قال لا. حيث دل قول الإمام عليه السلام بإطلاقه، أرجو التوجه، يا قول مطلق للإمام هو كلمة لا، كلمة لا أي ينقض أو كذا، قال له لا يعني لا يعيد الوضوء. حيث دل قول الإمام عليه السلام بإطلاقه أي بإطلاق كلمة لا، أي إطلاق كلمة لا شد على أنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء مطلقة، لم تفرط المسألة بالشك والوهم، بل هي مطلقة بما تعم حصول الظن على خلاف الحالة السابقة. دل بإطلاقه كأن قائلا يقول كيف دل بإطلاقه؟ قال مع ترك الاستفصال، يعني حينما ترك الإمام عليه السلام التفصيل ما قال له لا لو كان شاكا أو متوهما، ونعم يعيد الوضوء لو كان ظانا، بالخلاف الإمام ما فصل مثل هذه التفاصيل، وهذا مما يدل على أنه ساقها جميعا بما يقابل اليقين مع ترك الاستفصال عن التفصيل. بينما أفادت هذه الإمارة يا إمارة وهي ما إذا فرك إلى جنبه شيء، الإمام ترك أن هذه الإمارة وهي ما إذا حرك في جنبه شيء أفادت بنوعها الظن على تحقق النوم أو ما أفادت، أفادت أو لم تفد، لا ترفع اليد عن اليقين إلا بيقين آخر، حصل لديك ظن على خلاف يقينك أو لم يحصل لديك ظن على خلاف يقينك. ولذا قال مع ترك الاستفصال من الإمام عليه السلام بينما إذا أفادت هذه الإمارة يا إمارة وهي ما إذا حرك إلى جنبه شيء الظن بالنوم، أفادت الظن بالنوم وما لم تفد، يعني وما لم تفد الظن بالنوم. الإمام ترك التفصيل، ما قال إن أفاء إن لم تفد الظن بالنوم وحصل بواسطتها الشك بتحقق النوم فلا تنقض اليقين بالشك، لا الإمام تركها. فإذا معنى هذا يعني أفادت الظن أو لم تفد الظن بل كان شكا أو وهما فإنك لا تترك اليقين إلا بيقين آخر. بل بداهة أنها أي هذه الإمارة وهي لي فإن حرك إلى آخره، بداهة أن هذه الإمارة لو لم تكن مفيدة له للظن بالنوم، مفيدة له لمن؟ للظن بالنوم دائما. يقول حتى ولو تنزلنا وقلنا أن هذه الإمارة وهي فإن حرك إلى آخرها ليست من الإمارات التي دائما تفيد الظن بالنوم واليقين بالنوم، لأن اليقين بالنوم يكون ناقض، تفيد الظن بالنوم، لو لم نقول بأنها دائما كذلك ضرورة بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له أي للظن بالنوم دائما، لو لم نقل دائما كذلك لكانت مفيدة له أي للظن بالنوم أحيانا وقنفر مع وجود الظن بالنوم، ولو أحيانا بواسطة هذه الإمارة الإمام تركها. أرجو توجه على متعلق بقوله يدل بإطلاقه، وهو حيث دل بإطلاقه على، هي على متعلق هنا، حيث دل بإطلاقه، شنو دل بإطلاقه؟ على عموم النفي، يا عموم النفي المستفاد من قوله عليه السلام لا، مو نفي هذا لو مو نفي لا، يعني لا يعيد الوضوء، هذا العموم مستفاد ممن؟ من أطلاق قوله عليه السلام لا أطلق، قال لا ينقض اليقين بالشك، ما قال لا ينقض اليقين بالشك إن كان قد حصل على شك أول، بل أطلق، وإطلاقه يستفاد منه العموم، يعني بما يعم الظن، بل على عموم النفي المستفاد من كلمة لا، على العموم، على عموم النفي لصورة الإفادة، لصورة الإفادة، يعني شنو لصورة الإفادة؟ يعني أفادت هذه الإمارة الظن بحصول النوم أو لم تفد ذلك، فإنه لا يجوز أن ينقض اليقين بالشر. على نفي، على عموم النفي لصورة الإفادة وعبارة يعني أفادت أو لم تفد الظن بحصول النوم إلى آخره لا تنقض اليقين بالشر. ودل أيضا قوله، وقوله يعني ودل أيضا قوله عليه السلام بعده، أي بعد كلمة حتى يستيقن، بعده يعني بعد كلمة حتى يستيقن، وقوله بعده شنو قال حتى يستيقن؟ ماذا قال الإمام بعد ذلك؟ ولا تنقض اليقين بالشك، شنو قال الإمام؟ ولا تنقض اليقين بالشك، يعني اعتبر هذه وإن كانت من إمارات النوم اعتبرها وسماها بالشك، وقال لا تنقض اليقين بالشك، ولا تنقض اليقين بالشك، إن الحكم في المغير، وإن المغير لا تنقض اليقين بالشك مجللا حتى يأتيك يقين آخر، يعني أنت عليك أن تستمر على يقينك السابق، ولا يجوز لك أن تنقض اليقين بالشك حتى تنقضه، حتى ينقض بيقين آخر، بل ولا تنقض اليقين بالشك، أن الحكم في المغير وهو لا مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء حصل الظن بالخلاف للحالة السابقة أو لم يحصل الظن، حصل الشك حصل وهم أمثال هذه الأمور، مطلقا هو عدم، شنو مطلقا؟ هو عدم نقض اليقين بالشك ولو حصل الظن بالخلاف، واضح العبارة كما لا يخفي حسب الظاهر من المطالب الواضحة. وقد استدل عليه أي على حجية الاستصحاب، أي على حجية الاستصحاب ولو حصل الظن بالخلاف، ولو حصل الظن بالخلاف. قبل التوجه قلنا المصنف استدل بثلاثة أدلة بنظره الصحيحة على أن اليقين، على أن الشك ما قابل اليقين. الآن المصنف ذكر في الرسائل دليلين آخرين، يريد المصنف أن يذكر الدليلين وأن يناقش الشيخ فيهما. وقد استدل أيضا بوجهين آخرين ذكرهما الشيخ الأنصاري، الأول الإجماع، ماذا يقول الإجماع؟ الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، يقول الشيخ الإجماع القطعي بين الأعلام قائم على أنه لا يجوز رفع اليد عن اليقين السابق بالظن بالخلاف، الظن بالخلاف لم يعتبره العلماء وأجمعوا على عدم اعتباره. الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب، يعني أن الاستصحاب جار مع وجود الظن بالخلاف. واقع المثل على تقدير على فرض اعتباره أي الاستصحاب من باب الأخبار، يعني من باب التعبد الشرعي، لأن اعتبار الاستصحاب من باب الظن العقلائي قد يكون مانعا من جريان الاستصحاب، لأنه يصبح ظن يقابل ظن. الاستصحاب لو كان قد حصل واعتبرناه من طريق المبنى العقلائي، المبنى العقلائي مبني على الظن، يعني على أنه ما دمت على يقين فأنت ظان بالبقاء واستمر على ظنك، فلو حصل لك ظن على خلافه كأنه يكون ناقضا، لأنه يكون من الظن المقابل للظن. إلا أن يقال حتى على هذا لا يكون مانعا، لأن المدار على الظن النوعي المعتبر للشخصي. واضح المثل؟ لعل قائل يقول حتى على هذا، لأن المدار علما على الظن النوعي المعتبر المنظى من قبل من؟ المنظى من قبل الشخص. أما الظنون الشخصية فلا اعتبار بها. على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار، ثم دليل الشيء وفيه، يعني ويرد على دليل الإجماع، وفيه يعني ويرد على دليل الإجماع أنه لا وجه لدعوى الإجماع. يقول أصلا دعوى الإجماع من الشيخ هنا لا وجه لها. لماذا؟ ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، يعني على اعتبار حجية الاستصحاب، ولو حصل الظن على خلاف اليقين السابق. لماذا شيخنا ولو ادعوا هذه الدعوة على أن الإجماع قائم على أنه لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة، ولو حصل الظن بالخلاف وأن هذا مما قام عليه الإجماع، ولو ادعوه الاعتبار به؟ قال الاحتمال أن يكون دعوة الإجماع من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه، أي على هذا الاعتبار. واضح المثل؟ من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه، يعني أن هذا الإجماع لعله مدركي. لماذا مدركي؟ الأخبار تلت أن لا تنقض اليقين بالشك ولا تنقضه بيقين آخر. صراحة العبارة على أنه لا ترفع اليد عن اليقين إلا بيقين، والظن الراجح استفيدها هنا أنه لا يكون ناقضا لليقين السابق إلا إن كان ظنا حبلنا الشارع به كإمارة، فيكون علما لا ظن. واضح المثل؟ الثاني، اكتبوا الدليل الثاني. الدليل الثاني للشيخ بأن الظن الحاصل على خلاف الحالة السابقة إما أن يكون الدليل قائما على عدم اعتباره كالقياس وخبر